حصريا على موقع djkimo.com. كأني كل اتفاق تتساب وحيد في نفق تتساب وحيد في نفق الحسن جالك بدأ من أجمعك السبب سايبين في روحك أثر الوادي فو ما فيش نصيب حظك كده قدر غريب دلوقتي قول ملاش حبيب كأني كل اتفاق تتساب وحيد في نفق تتساب وحيد في نفق الحزن جالك بدأ من على موقع djkimo.com.